بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يكون ما نقدمه لوجه الله عز وجل خالصا. تكلمنا فيما مضى حول الأهداف التي يسير عليها الإنسان في هذه الحياة، وبينا أن هذا البرنامج إنما هو مجموعة من الأفكار المتنوعة، وإن كانت كلها تصب في ميدان التجربة ومحاولة الحصول على المقصود من استئناس النفوس بأخبار من سبق وأخذ العبرة والعظة من حياة من تقدم، وعلى أقل الأمور يكون فيها فرحة في القلوب ترتسم وتسكن من خلال عرض واقع نأمل أن نستفيد منه، وفي أحيان نتمنى أن نكون على مثل ما كان عليه. جميل أن نتكلم عن مسألة تقلب الأزمان وتغيرها، وذلك أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويرى من أحوال الناس كثيرا من العجائب، وإذا لم يكن عنده خبر فيما سيؤول إليه حال الناس سيعيش مكتئبا، لكن حينما يعرف أن هذه الدنيا طول ما كانت عليه لم تدم على حال، ولم تبقى على مجال أو طبع معين تدوم عليه في جميع أيامها. فهذه الحياة كما قال القائل: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. فإذا نظرت إلى ما كان فيها من تقلب أحوالها ورددت ذلك إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم ارتاحت نفسك واطمأن قلبك، وعلمت أن هذه الأمور لا بد كائنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. بل إن بعض الصحابة رضي الله عنه كان يقول في ذلك قولا بليغا، كما قال معاوية رضي الله عنه: معروف زماننا منكر زمان قد مضى، ومنكره معروف زمان لم يأتي. وفي ذلك اختصر رضي الله عنه ما يكون من حال الناس، وحتى لو لم تكن الأمور من ناحية الحلال والحرام إلا أن ذلك يعنى به ما يكون عند الناس من النقص. ولذلك تجد أن أباك يسبك لأن هذه التربية التي يريدك أن تكون عليها لم تبلغها، وقبل ذلك كان والده يسبه لأنه يريد أن يكون على حال ليست هي ما كان عليها على حقيقة الأمر وواقع الطموح. وسيأتي الزمن الذي أنت تنتقد ولدك مهما كان عليه، لأنك لم ترى أنه حقق ما في نفسك، وهكذا الدنيا لن تدوم على حال ولن تدوم على سبيل. والمرء يكون يعلن فتيل الأزمة وكذلك مسألة النقد لأنه يريد تحقيق الكمال، على الرغم أنه في بعض الأمور هناك ما يصد عن الوصول إلى ذلك المأمول ويمنع من الوصول إلى تلك الغاية، وهي تحقيق ما تريده النفس من الكمال أو الحسن، لأنه هناك ما يحول بينها وبين الوصول إلى ذلك. الدنيا تتقلب بأهلها ولا تدوم على حال، ولذلك كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء لا تسبق، فجاء أعرابي فسبقها، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقعد لهم النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة يستفيد منها المرء في هذه الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. وهذا يختصر لنا كثير مما نعيشه من الأفكار، وهو باختصار شديد يبين أن هذه الحياة لا تدوم على حال، وأنها لن تدوم على طبع معين لك أو لغيرك، وهذا يجعلك تقنع بما يعطيك الله عز وجل وما ييسره على يديك من الخير. إخواني وأخواتي، فاصل ونواصل. الحديث العتيد مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. عدنا لكم إخواني وأخواتي بعد هذا الفاصل لنتكلم في موضوعنا الذي بدأناه، وهو مسألة تقلب الأيام وشكوى الناس من ذلك، حتى إن بعضهم لدون القصائد التي تبين شكايته من زمانه وما آلت إليه أحواله وما كان يريده من الكمال الذي يطمع به، وسرعان ما تغير حاله وتغيرت أحواله وأيامه وآلت إلى غير ما كان يريده ويطمع به. حكى شيخ من العرب قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع الحميري بهدايا. ارسلوه إلى ذلك الرجل الحميري بهدايا. يقول: فمكثت شهرا لا أصل إليه، ثم بعد ذلك أشرف إشرافة من فتحة في قصره، فخر له من حول القصر سجدا. انظر إلى الحال. ثم رأيته بعد ذلك وقد هاجر إلى حمص، واشترى بدرهم لحما وصمته خلف دابته، أي أنه شره وهو يقول. انظر إلى تقلب الأحوال، بعد أن خر له الناس سجدا عاد فقيرا لا يملك إلا أن يشتري بذلك الدرهم شيئا من طعام. ثم قال تلك الأبيات: أف للدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في بلاء وأذى، إن صفى عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس القذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. وقال يونس بن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه. وهذا كقول القائل: رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقال الآخر: وما مر يوم أرتجي فيه راحة فأخبره إلا بكيت على أمسي. يعني يكون الإنسان يرتجي راحة فيما سيؤول إليه، ثم إذا اختبره على ما رأى فيه من الحسن الظاهر يبكي على سالف أيامه. وقال بعضهم: عتبت على عمرو فلما تركته، وجربت أقواما بكيت على عمري. المرء يكون في واقع يعيشه، ويظن أن هذا الواقع واقع بئيس لا يصلح لمثله، أو أنه يعاشر امرئا ويرى أن ذلك الرجل فيه كثير من السلبيات، فلما ينتقل إلى جانب آخر ومجال آخر وحياة أخرى، فإذ بتلك الحياة التي كان عليها وينتقدها هي في حقيقة الفعل والحال أفضل مما آل إليه حاله ومما كان عليه من الواقع الذي انتقل إليه. لما قتل عامر بن إسماعيل مروان بن محمد ونزل في داره، وهذا مروان آخر ملوك بني أمية، وقعد على فرشه، دخلت عليه عبده بنت مروان فقالت: يا عامر، إن دهرا أنزل مروان عن فرشه وأقعدك عليه لقد أبلغ في عظتك، أكبر واعظ لك أنك ترى ذلك الرجل وقد ملك الدنيا، والآن أنت ملكت بعده فلا تغتر، فقد وعظك أعظم العظة ما كنت فيه من الموقف. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت رأس الحسين رضي الله عنه بين يدي ابن زياد في قصر الكوفة. انظروا إلى الدنيا. ثم رأيت رأس زياد بين يدي المختار، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب ابن الزبير، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك. قال سفيان يسأله، فقلت له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟ قال: 12 سنة. رأيتم تلك الحال وكيف تتغير؟ خلال 12 عاما تغير فيها أمراء وحكام وملوك، وآلت الدنيا إلى أقوام، وأفلس منها آخرون، وما كان يظن الذي جلس على أمر أنه سيفارقه، وما لبث قليلا حتى تغيرت حاله وتبدلت أيامه، وإذ به بعد أن كان مالكا أصبح مملوكا، أو أنه لا يلوي على شيء وليس في يده شيء مما كان قبل ذلك. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.